بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في البدء كانت الإشراقات، ومن إشراقة إلى إشراقة شنفت آذاننا إبداعات لغوية ورائعات تصويرية، حلقت بقلوبنا وأرواحنا في سماوات تتبتل، فاكتمل المفصل، وها نحن إلى إبداعات أخرى مع فضائل السور. فضائل السور، فضائل السور ألبوم يحوي 3 أشرطة قامت بإنتاجها مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة مع فضائل السور. فضائل السور. والآن مع الشريط الثاني، شرح آية الكرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. عندنا إن شاء الله تعالى آية من كتاب الله تعالى، بل أعظم آية في كتاب الله تعالى، وأظن هذا الوصف كافياً لتبرير وتسويق اختيارها، كما إنه كاف في تعريفكم بها، إنها آية الكرسي، وهي الآية رقم 255 من سورة البقرة. وفي القرآن الكريم آيات لها أسماء خاصة، كآية الكرسي لذكر الكرسي فيها، حيث لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، وهكذا آية الدين، وهي أطول آية في القرآن في آخر سورة البقرة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وآية الكلالة، وغير ذلك من الآيات التي لها تميز خاص، إما بطول أو بفضل أو بسبب من الأسباب، فتسمى باسم خاص. والعلماء يقولون التسمية تكون لأدنى ملابسة، والإضافة تكون لأدنى ملابسة، بحيث تميز الآية عن غيرها. فهذه الآية هي آية الكرسي، وهي جزء من سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية كما هو معروف، وهي من أوائل ما نزل بالمدينة، وهي أطول سورة في كتاب الله، ولذلك تجد في سورة البقرة حديثاً عن المؤمنين والمنافقين والكافرين، ثم تجد قصة آدم وخلقه، ثم تجد حواراً مطولاً مع اليهود يستغرق الجزء الأول وبعض الجزء الثاني من سورة البقرة، لأنهم كانوا في المدينة فجاورهم المسلمون، وبدأوا يسمعون منهم أحاديثهم ودينهم وأحكامهم وكتابهم، فجاءت هذه السورة تحاج اليهود وتجادلهم وتكشف تاريخهم وتقيم الحجة عليهم، ثم تنتقل السورة للحديث عن مجموعة من الأحكام الشرعية الدينية التي تجددت حاجة المسلمين إليها، كالحديث عن أحكام الصيام كتب عليكم الصيام، عن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، عن الجهاد، عن الإنفاق، عن العلاقات الزوجية. وفي ضمن ذلك يأتي الحديث في هذه الآية العظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ليبين أن الحديث عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته هو الأساس، هو الأساس في العبادة، لأن العبادة لله عز وجل، وأعظم العبادة عبادة القلب، وأعظم عبادة القلب هي معرفة الله تعالى حق معرفته. ولأن معرفة أسماء الله الحسنى هي الأساس في الحياة وضبط الحياة وضبط العلاقة. وقد جاءتني أمس وقبل ذلك الكثير من الرسائل التي تشتكي ما يجري في البيوت من بعض الإخوة الذين قد يشتكون ما يقع في بيوتهم، أو بعض الأخوات، مما يدل على أن أعظم ما يبنى عليه البناء الاجتماعي هو المعرفة بالله. فإذا تعرف الإنسان إلى ربه استقامت حياته، استقامت عبادته، فينشط إليها الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، واستقام أمره في ترك المعصية والبعد عنها، لأنه يعرف أنه بمرأة ومسمع من الله سبحانه وتعالى فلا يقبل على المعصية، فإذا وقع فيها سارع في التوبة والنهوض. واستقام أمره في علاقاته مع الناس بحيث تكون علاقة من يعلم أن الله هو الرقيب المطلع عليه. يحسن الإنسان إلى زوجته، وأنا أخص كثيرا من الأحيان أمر المرأة، لأن المرأة هي الركن الضعيف، والرجل قد يظلمها، قد يغيب عنها في المنزل، قد يترك الأولاد لها، قد يترك أمر البيت لها، قد يتزوج عليها مثنى وثلاثة ورباع، قد يسافر، قد يكون مشغولا بدعوة أو بعلم. فمن غير المعقول أبدا أن يتقرب الإنسان إلى ربه بأمور كثيرة وينسى أقرب ما يكون إليه، والأقربون أولى بالمعروف. ولذلك كان في سورة البقرة حديثا مطولا عن هذا الأمر وعن موضوع النكاح وموضوع الطلاق والعلاقة، وسبحان الله كلمة بالمعروف تكررت كثيرا في سورة البقرة وفي غيرها، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الإمساك بمعروف، المعروف هو الشيء الطيب من القول ومن الفعل، فهنا يشعر الإنسان برقابة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا معنى شديد الأهمية القاضي لا ينفع فيه. فالإنسان قد يدعي ادعاءات كثيرة، والأهل ربما يضرون أحياناً ولا ينفعون، لكن الذي ينفع هو شعور الإنسان برقابة الله تعالى عليه في أخص هذه الخصوصيات. وهنا اسمحوا لي أن أقول كلمة قد يكون فيها شيء من الحرارة، ظهر لي من خلال اختيار هذه الآية الكريمة وأيضاً سورة الإخلاص التي هي أعظم سورة في كتاب الله، ظهر لي أن عندنا خللاً كبيراً في الأولويات، في أولويات العلم، بحيث أن الإنسان ربما يفرط ويسرف في التعرف على تفاصيل كثيرة جدا في الفقه والأصول والأحكام والإعراب والنحو والبلاغة والصرف والرجال والحديث وغير ذلك، ويغفل عن لب اللباب وأساس العلم الذي هو ربط القلب بالله سبحانه وتعالى، وهو العلم الضخم الهائل الكبير الذي جاءت به نصوص الكتاب، وكانت النصوص العظمى مخصصة له. وكذلك عندنا إفراط في الأولويات في هذا الجانب يبرز من خلال أن الكثير منا حتى في تدينهم قد يراقبون الناس أكثر مما يراقبون الله، يتحول التدين أحياناً إلى مظهر وشكل وصورة فيما عرف به الإنسان من إعفاء الشعر، من تقصير الثوب، من المحافظة على صلاة، غير ذلك من الأشياء التي يراها الناس فيفعلها العبد، وقد يقصر فيما هو مثلها أو أهم منها مما لا يراه إلا الله عز وجل. ولهذا كانت علامة الإيمان الصادق أن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقد علمت أن بعض الشباب مثلاً قد يتشدد مع أهله ومع جيرانه أو مع من يعرف فيما يتعلق بموضوع لباس المرأة، وقد يكون تشدده في مكانه، ولكن هذا الشاب إذا خلى وقد صرح لي بعضهم بذلك، ربما يتفرج على الأفلام الخليعة والمشاهد البذيئة ويستمتع بها ويقضي وطره من خلالها حتى يتحول هذا إلى عادة. فتراقب وتلاحظ هنا كيف يوجد الخلل في الإيمان، الخلل الذي يربط القلب بالعباد، فيكون التدين نوعا من الوجاهة عند الناس أو عند المجتمع أو حفظ المقام أو حفظ المكانة، حتى إن الإنسان لو عرف بأنه محافظ على صيام الاثنين وفي أحد الأيام لم يصم ولكنه جلس مع ناس وإذا قدم له شيء وقالوا لا يمكن فلان صائم، أمضى كلامهم على وجهه على أنه صائم لئلا ينكسر جاهه ومكانته عندهم ويظنوا بأنه ترك هذه العبادة أو تخلى عنها. فهنا من المهم شديد الأهمية عظيم الأهمية ربط القلب بالرب سبحانه في أمور العلاقة مع الناس، في أمور العبادة، في أمور الاجتماع وغيرها. ولا أدل على عظمة هذا من أنك تجد أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، وهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه أي آية في كتاب الله تعالى أعظم؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي وقال له ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم أبا المنذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سأل أصحابه حتى يلقنهم ويستخرج العلم منهم ويختبرهم في ذلك. فهنا نجح أبي وعرف أي آية في كتاب الله أعظم، فكانت هي آية الكرسي، فهي أعظم آية في كتاب الله، وذلك لأنها اشتملت على التعريف بالله، هذا سر عظمتها. ومثلها سورة الإخلاص، فإنها أعظم سورة في كتاب الله، وقد صح الحديث بل تواتر أنها تعدل ثلث القرآن، وما ذلك إلا لأنها تمحضت وتخلصت وأخلصت لذكر أسماء الله تعالى وصفاته جل وتعالى. ولهذا يؤكد ذلك أهمية هذا العلم العظيم الذي يغفل عنه الكثير من الناس في مجال التنافس والتسابق والتسارع إلى حفظ الكثير من العلوم والمعارف التي قد يكون لها بعض الوجاهة عند الناس. فتجد كثيرا من الشباب يحب مثلا أن يعرف الفقه والتفاصيل، لماذا؟ حتى يسأله الناس ويجيبهم، يكون عنده معرفة، وطموحه في المستقبل أن يكون فقيها ومفتيا، فإذا سأل الناس أفتاهم، دون أن يكون عنده ما هو أوسع من ذلك من العلم الذي يصحح القلب. إذن هذه الآية الكريمة هي أعظم آية في كتاب الله، وهذا بعض فضلها، وكأنه لم يرد في القرآن الكريم في فضل آية ما ورد في فضل هذه الآية الكريمة. فمن ذلك هذا الحديث الذي صرح بأنها أعظم آية في كتاب الله، ومن ذلك ما رواه البخاري تعليقا ورواه أصحاب السنن وغيرهم وسنده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء في المسند وغيره عن أبي بن كعب أيضا أنه كان على تمر الصدقة، فجاءه أول ليلة آت فأخذ منها فأمسك به، فقال دعني فإني لا أعود وأنا فقير وذو عيال، فتركه. ثم جاءه في الليلة الثانية فقال له مثل ذلك، ثم جاءه في الليلة الثالثة فأمسك به وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله تعالى حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير فتركه، فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات فأطلقت، قال صدقك وهو كذوب، أتدري من تحدث منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة، وأن قراءتها عند النوم تكون سبباً في ألا يقربه شيطان حتى يصبح، وألا يزال معه من الله تعالى حافظ. ولهذا أيضاً فقراءة هذه الآية الكريمة في البيت والمنزل سبب في العصمة من الشياطين وطردهم، والعصمة من السحرة. وقد جاء في سورة البقرة وآل عمران كما في الصحيح أنهما الزهراوان، وأن البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. فكانت قراءة سورة البقرة وآل عمران سبباً في العصمة من الشياطين والجن في المنزل، وبالذات هذه الآية الكريمة فإنها أساس ولباب هذه السورة، وقد ورد ما يدل على أنها بهذه المنزلة في القرآن الكريم. وكذلك جاء عند النسائي في سننه بسند صححه بعضهم أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وهذا جاء من طرق. إذن ورد قراءة هذه السورة في الورد في المساء عند النوم عقب أو دبر كل صلاة وفي كل وقت، فإنها من الآيات الفاضلة الكريمة العظيمة. والسبب والسر هو كما قلت تمحضها في أسماء الله تعالى وصفاته. هذه الآية الكريمة 55 كلمة، وفيها ذكر اسم الله تعالى أو الضمير العائد إلى الله تعالى 17 مرة، وقد أحصيتها هكذا: الله، لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده، هذه 8، إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، الهاء، إلا بما شاء، وسع كرسيه، يعني الله، كرسي الله تعالى السماوات والأرض، ولا يؤوده، الضمير عائد إلى الله، حفظهما، وهو العلي العظيم. فعندنا 17 مرة ذكر اسم الله أو بعض أسمائه أو الضمير العائد إليه، وهذا لا يتكرر في سورة أخرى. وهذه السورة الآية الكريمة أيضا فيها 10 جمل، كل جملة متصلة بالأخرى، والغريب أنه لم يستخدم فيها حرف العطف الذي هو الواو، لأنها كالجملة الواحدة، فهي متصل بعضها ببعض كاتصال الشجرة بلحائها، ولهذا لم تحتاج إلى عطف. الجملة الأولى هي قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو، فبدأ المبتدأ هو لفظ الجلالة الله، وهو الاسم العلم الذي ينسب إليه غيره ويضاف إليه غيره من أسمائه وصفاته، بدأ به سبحانه، وهذا شرف لهذه الآية الكريمة الله. ثم قال: لا إله إلا هو، فهذه الجملة الأولى وفيها تقرير الوحدانية، فنفى الألوهية عن كل أحد وأثبتها لله عز وجل. وهنا تلاحظ أن في ذلك تقريراً لربوبية الله تعالى، فمن معاني لا إله إلا هو أن الله تعالى هو الخالق المالك المتصرف المدبر، فهذا من معاني وأسرار الألوهية. ولكن ليست الألوهية قصراً على هذا المعنى، بل هذا المعنى يعطي في القلب ذلاً لله وتعظيماً له. وبعض الناس يقول توحيد الألوهية، توحيد الربوبية معروف يعرفه حتى المشركون، فأقول ينبغي أن يتأمل في هذا الكلام. نعم، المشركون يقرون أحياناً بتوحيد الربوبية، لكن لم يكن في قلوبهم، ولو كان في قلوبهم لاستلزم عندهم إفراد الله بالعبادة، فهم يقولون بألسنتهم إن الله هو الخالق الرازق، لكن لم يتحول هذا إلى عقيدة في قلوبهم. وإلا فإن توحيد الألوهية يقتضي أن يشهد الإنسان تدبير الله تعالى في الكون، وأن كل ما يقع في الكون فهو بإذنه سبحانه وعلمه وقضائه وقدره وسلطانه، ولهذا كثر في القرآن ذكر هذا المعنى. لكن لا يمكن الاقتصار عليه، بل لا بد أن يفرز هذا المعنى المعنى الثاني، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية، يعني أن هذا الإله الخالق الحكيم العظيم المنعم سبحانه هو المستحق للعبادة، فلا يعبد إلا الله، سواء كانت عبادة القلب بالحب والخوف والرجاء والخشوع والرغبة والرهبة والإنابة، أو كانت عبادة الجوارح بالذكر باللسان وبالصلاة وبغير ذلك من ألوان العبادات، ولا يحج إلا له، ولا ينحر إلا له، ولا يصام إلا له، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن معاني لا إله إلا هو إفراده جل وتعالى بالعبادة، ومن معاني لا إله إلا هو أن الله تعالى له من الكمال والجلال والجمال ما لا يحيط البشر به، فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. ولهذا كان خليقا وحسنا بالإنسان أن يتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته. ولو سألت الكثيرين هل يحفظون أسماء الله الحسنى؟ قالوا لا. ومن يحفظها هل يعرف معانيها؟ ربما يشكل عليه ذلك. والذي ينبغي أن يكون في كل بيت كتاب في أسماء الله الحسنى، وأن يقرأه الصغار والكبار، وأن يلقن الأطفال بعض أسماء الله وصفاته بقدر ما يستوعبون ويعون ويدركون. فهذه هي الجملة الأولى: الله لا إله إلا هو. ثم جاءت بعدها الجملة الثانية وهي قوله: الحي القيوم. وقد قال كثير من أهل العلم إن الحي القيوم هي الأصل لأسماء الله تعالى الحسنى كلها، فأثبت الله تعالى لنفسه الحياة. والحياة هنا تعني أشياء، تعني الحي بلا ابتداء، فإن الله تعالى أول ليس له ابتداء، بخلاف حياة الخلق فإنها مبتدأة، ولهذا يتضمن الحي معنى الأول. وأيضا من معاني الحي الآخر بلا انتهاء، فحياة الله تعالى ليس لها نهاية، أما حياة البشر فهي مسبوقة بالعدم ومتبوعة بالموت. ومن معاني الحياة أن الله تعالى له الحياة الذاتية، فحياته سبحانه وصف ذاتي له بخلاف المخلوق، فحياته مفاضة عليه من الله. الله تعالى هو الذي يمنح الحياة للمخلوقات، للإنسان، للحيوان، للشجر، لكل شيء. أما هو سبحانه فالحياة وصف ذاتي له لم يفض عليه من غيره سبحانه، وليس له ابتداء، بل هو الأزل والأبد. إذن لله تعالى الحياة الكاملة، والحياة صفة تتفرع عنها الصفات الأخرى، فالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والقدرة لا تتصور إلا من حي. ولهذا بدأ بقوله الحي، وكذلك قوله سبحانه القيوم. والقيوم هو القيام، وهكذا كان عمر رضي الله عنه وابن مسعود يقرأها، وهو القيم أيضا كما في بعض القراءات ولعلها تفسير. فالقيوم هو القيام، هو القيم، هو القائم، كما قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالقيوم هو القائم بنفسه المستغني عن غيره، بينما الخلق يحتاجون إليه ويفتقرون إليه في كل شيء، أما هو سبحانه فهو القائم بنفسه الغني عمن سواه. ولهذا يشبه معنى القيوم هنا معنى الصمد، يعني المستغني عن خلقه والذي يحتاج إليه خلقه. إلى رحابك كل الخلق قد وفدوا وهم ينادون يا فتاح يا صمد، فأنت وحدك تعطي السائلين ولا يرد عن بابك المقصود من قصد، والخير عندك مبذول لطالبه حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا، إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم فليس يرحمهم من بينهم أحد. إذن القيوم من معانيها القائم بنفسه المستغني عن غيره، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا إلى شيء من خلقه. ومن معاني القيوم القائم على عباده، فهو الذي يصرفهم ويدبر أمورهم ويتولاهم في قليلهم وكثيرهم ويقظتهم ومنامهم وحياتهم وموتهم ودنياهم وأخراهم، يصرف كل شيء سبحانه. حتى إنك تتأمل هذا الكون الذي يضج بألوان المخلوقات، ربما آذتك البعوضة مثلا بطنينها ورنينها وصوتها، فإذا قرأت ما يقوله العلماء عنها وعن أجنحتها التي بالغة الدقة فائقة الجودة وانضباطها تعجبت وقلت سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هذا من معاني القيوم، القائم بنفسه والقائم على كل نفس والقائم على عباده. ومن هنا تلاحظ أن الناس في هذه الدنيا ربما يكثرون من مشاهدة وسماع الأشياء، فهم يشاهدون ما يقع في الكون وما يجري والأحداث، وقد يرونها بعيونهم أو يرونها في الصحف والجرائد والمجلات أو في الشاشات أو يسمعون أخبارها، فمن خلال هذه المجريات الكثيرة يغفلون عما وراء هذه الأشياء وعن تدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقع كثير من الناس في اللبس والغلط وتغيب عليهم معاني الحكمة الإلهية والأسرار. فإذا قرأ الإنسان هذه الآية جددت معرفته بالله وجددت مشاهدته لآثار الصنعة الإلهية في كل ما يقع في الكون. فربما يعجز الإنسان عن تفسير بعض الأشياء، كثير ما يسأل الناس ويقول مثلا في هذا الكون كثير من المخلوقات التي يحارون في الحكمة من خلقها، الذباب والبعوض والحيات والعقارب وغيرها، كثير يسألون ما هو الحكمة، أو يرون في بعض الحياة أشياء تغيب عنهم حكمتها، مثل الناس الذين يبتلون مثلا ببعض النقص في أبدانهم أو في أعضائهم أو جوارحهم أو شلل أو مرض أو غير ذلك، وقد يولدون بهذا الأمر، فيتحير الإنسان ويسأل عن الحكمة. قد لا يسعفك العقل وقد لا يسعفك التفصيل، لكن إذا كان قلبك متصلا بالله سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الكون كله هو من تدبيره وأن ما تعلمه أنت من الكون ما هو إلا أقل القليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء الآن من غير المسلمين ومن المسلمين لما يتكلمون عن الفضاء يذكرون شيء تقشعر منه الأبدان، هذا مما أدركوه، فيقول إن هذا الفضاء تسبح فيه مئات المليارات من المجرات والشموس والنجوم والمخلوقات الهائلة العظيمة، والبشر يعترفون بأن آلياتهم وإمكانياتهم وقدراتهم لم تصل إلا إلى شيء محدود، وإلا فهم أمام فضاء واسع واسع بعيد لا يحيطون به، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله تعالى بعظمته هو القائم على الكون، هو القائم على النفوس، هو المدبر لكل شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحياة والقيومية تقتضي ما شاء الله تعالى من الصفات، فالقيوم عالم، والقيوم قدير، والقيوم حكيم، والقيوم رحيم، والقيوم يشاء ويريد، هذه بعض صفاته. ثم قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله لا تأخذه إشارة إلى أن النوم أحياناً غلبه، ولذلك العوام يقولون النوم سلطان جائر أحياناً، أو سلطان النوم سلطان، الإنسان قد يكون مثلاً في مقام يقتضي أن يكون صاحياً ومع ذلك يأخذه النوم فينام عند الناس أو ينام في العزيمة، بعض الناس يكون عنده نوم شديد، حتى أنه يذكر عن بعض السلف أنه كان كثير النسيان كثير النوم، فاشتروا يوما من الأيام سمك وقال لأهل اطبخوا لنا السمك هذا، فجلسوا يطبخونه فنام، فقاموا وأكلوا السمك ولطخوا يديه بدسم السمك، فلما استيقظ قال أين السمك الذي طبخناه واشترينا؟ قالوا أكلناه. قال غريبة نسيت. قالوا انظر يدك، فنظر في يده فوجد الدسم، قال والله صحيح لكني نسيت، عذري أني نسيت وكأني لم آكل. فالنوم يتسلط على الجبابرة، على الملوك، على الكبار، على الصغار، حتى أنك ترى الإنسان في حالة النوم فتشفق عليه، فقد جوارحه وفقد عقله وتفكيره وسمعه وبصره. فالنوم أخذ، يأخذ الإنسان أخذا، ولهذا قال سبحانه لا تأخذه. ولذلك بمجرد ما تسمع كلمة لا تأخذه يعني لا تغلبه ولا تأتيه ولا تنبغي له، هذه الصفة، لأنها أخذ غلبة، والله تعالى لا يغلب بل هو الغالب. فقال سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. أما السنة فهي المقدمة من النوم، النعاس الذي يكون في المقدمات، فالإنسان ربما يهتز رأسه أو يخثر صوته أو يثقل سمعه، مقدمات النوم تسمى السنة أو الوسن. وهذا مما قد تمدح به أحياناً، يمدح به البشر سبحان الله. بالنسبة لربنا كماله سبحانه، كمال حياته وقيوميته أن لا تأخذه سنة ولا نوم. أما بالنسبة للإنسان فكماله أن ينام، ولهذا لو لم ينم لطلب العلاج. فهذا من كمال المخلوق والفرق بينه وبين الخالق. كذلك الإنسان ربما يمدح ببعض هذا الانكسار. العرب كانوا يمدحون المرأة مثلا إذا كانت عيونها منكسرة، لا تكون عيونها جريئة على الناس، مثل ما يقول عدي بن الرقاع يصف امرأة، يقول: واسنان أقصده النعاس فقد ترى في عينه سنة وليس بنائم. يعني أن أصابها الوصن والنعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم، انكسرت العين بمقدمات النوم وهو ليس بنائم في الحقيقة. فالله تعالى نفى عن نفسه أن تأخذه سنة، مقدمة النوم. ثم قال: ولا نوم. أيضا ولا ينام سبحانه. وفي صحيح البخاري حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. إذن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم. طيب لماذا ذكر هذا وهذا؟ لأن من الناس من تأخذه سنة ثم ينام، ومن الناس من يهجم عليه النوم بغير سنة. فلو اقتصر على نفي السنة لم يكن هذا كافيا في نفي النوم، ولو اقتصر على نفي النوم لم يكن هذا كافيا في نفي السنة. والمقام مقام تنزيه للرب العظيم، فهو مقام يستدعي نفي أي التباس. ونحن نجد أن البشر منذ عصور متطاولة إلى اليوم أكثر ما يضرهم ويلتبس عندهم هو الارتباك فيما يتعلق بأمر الألوهية. نحن الآن في عصر الحضارة والمعرفة والمدنية، ومع ذلك أكثر سكان الكرة الأرضية مشركون. حتى أهل الديانات السماوية كالمسيحيين مثلا، تجد أن دينهم تحول إلى عبادة المسيح ووضع التماثيل للمسيح أو للعذراء في كنائسهم والتوجه إليهم بالعبادة. ومن قبل ذكر الله تعالى هذا عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهكذا البوذيون مثلا، وهم خلق هائل وديانتهم أصبحت تعد الآن من الديانات الوثنية الأرضية، وهي تقوم على عبادة بوذا، وتماثيله موجودة عندهم في بيوتهم وأسواقهم ومجامعهم وجامعاتهم ومصانعهم في اليابان، في الهند، في تايلاند، في بلاد كثيرة جداً من بلاد آسيا وغيرها. وهكذا الصينيون أيضاً. وقد رأيت بعيني يوم من الأيام شاباً في العشرين من عمره، ربما كان هذا الشاب طالب في الجامعة، وقد يكون طالباً في كلية علمية ويتعلم العلوم العصرية والعلوم الطبيعية والمادية وغيرها، فوجدته قد قدم إلى تمثال وركع أمامه بخشوع ثم سجد. فسألت فقالوا: هذا التمثال بني قبل 80 سنة. فقلت: سبحان الله، كيف البشرية تسرع إلى هذا الخلط والخلل، أن إنسان يعرف أن هذا الذي أمامه مصنوع بأيدي بشرية ثم يقبل أن يخضع له ويذله. ولهذا كم يوجد من العظمة في هذا التوحيد والتجريد والصفاء والتنزيه الذي جاء به القرآن الكريم، وكم يوجد من التقصير والخلل العظيم عند المسلمين سواء فيما يتعلق بخدش جانب الألوهية أو فيما يتعلق بالانشغالات الفرعية والتفصيلية التي أغرقنا فيها وانشغلنا بها حتى غفلنا عن هذا المعنى وعن تحقيقه في نفوسنا، أو دعوة الناس إليه بالحكمة وبالبصيرة وبالعلم وباللغة الصافية المناسبة. فهو هنا سبحانه يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، من أجل كمال الإيضاح وإزالة أي لبس أن الله تعالى له كمال الحياة وكمال القيومية. ومن هنا يبدو ارتباط الجملتين ببعضهما، فلما قال الحي القيوم عرف أن من الأحياء في الدنيا من يوصفون بالحياة ويوصفون بأنهم قائمون على أشياء ولكن يعتريهم نقص، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، إشارة إلى كمال حياته سبحانه، فلا يعتري حياته نقص بوجه من الوجوه، لا سنة ولا نوم. ثم قال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا أيضا من كمال ألوهيته، لا إله إلا هو، ومن كمال قيوميته أن ما في السماوات وما في الأرض له. وهنا عبر بقوله ما في السماوات، وما هنا تطلق على غير العاقل ويدخل فيها العاقل، لأن ما في السماوات وما في الأرض من الأشياء غير العاقلة أكثر من الأجرام والمجرات والأموات وغيرها، فعبر بما له ما في السماوات وما في الأرض. وأتى في السماوات بصيغة الجمع، وهذا في القرآن كثير، فالسماوات سبع، الله الذي خلق سبع سماوات، هو الذي خلق سبع سماوات طباقا. وقد يعبر بالسماء، والسماء كل ما علا وارتفع فهو سماء، ولهذا يسمى المطر سماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، فالسماء هو كل ما علا. ولهذا قال سبحانه: أأمنتم من في السماء، يعني من في جهة العلو، من في العلو جل وتعالى. أما الأرض فقد ذكرها مفردة هنا، له ما في السماوات وما في الأرض، اكتفاء بذكر الجمع في السماء، وكما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي ذلك إشارة إلى عظمة السماء وسعتها بالقياس إلى الأرض، وهذا أمر مقطوع به، فإن السماوات هائلة ضخمة لا يحيط الناس بها، أما الأرض فهي مرئية مشاهدة معروفة في حجمها وجرمها، ولكن أيضا جعل الله تعالى للأرض فضلا بوجود البشر عليها وبما دحاها سبحانه وأودعها من الخيرات والنعم، وبما جعلها صالحة للحياة بوجود الخيرات ووجود الهواء والطبقة الجوية وغير ذلك مما فيه مصالح الناس. له ما في السماوات وما في الأرض، فهو المالك لذلك كله سبحانه، وهذا من ألوهيته ومن وحدانيته ومن قيوميته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كلهم له، كلهم عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كلهم، الملائكة في السماوات، الأنبياء، الرسل، البشر، كل شيء. ولهذا قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا مناسب جدا بعد قوله له ما في السماوات، يعني هم ملكه فلا يشفعون ولا شأن لهم إلا بإذنه سبحانه. ومن هنا قال: من ذا الذي، وهذا استفهام، وهو استفهام معناه الإنكار والنفي، فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معناها لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، بل فيها إنكار شديد، مثل ما يقال مثلا لو أن إنسانا قال كلاما غير صحيح وبعيد وادعى ادعاء أو ادعى مجدا ليس له، فيقوم قائم ويقول: من ذا الذي يقول كذا ومن ذا الذي يدعي هذا، يعني ليس له حجة وليس له برهان. فهنا الله تعالى، ولهذا جاء بكلمة ذا وهي إشارة، ما قال من الذي يشفع عنده، لا، قال من ذا الذي، يعني كأن المعنى من هو الذي بلغ به الجهل أو الادعاء أن يدعي شفاعة عند الله إلا بإذنه، لا أحد، فمن هو هذا الذي يدعي، لا أحد. فقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والآية فيها نفي وإثبات، فيها نفي الشفاعة للمخلوقات كلها، شفاعة المخلوقات، وإثبات الشفاعة بإذنه سبحانه. فإذا أذن الله شفع الشافع، وقد تشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصبيان ويشفع من شاء الله تعالى له أن يشفع من الصالحين، ويخرج الله تعالى من شاء برحمته وهو أرحم الراحمين من النار إلى الجنة. وهذه ألوان من الشفاعة ذكرها أهل العلم وثبتت في السنة النبوية، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفصل القضاء، ومثل شفاعته صلى الله عليه وسلم بأقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، ومثل شفاعته صلى الله عليه وسلم بأقوام من أهل النار أن يخفف عنهم العذاب كشفاعته في أبي طالب، ومثل شفاعته صلى الله عليه وسلم بأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ومثل شفاعته صلى الله عليه وسلم بناس من أهل الجنة أن ترفع منازلهم، وشفاعة غيره من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا كله لا يقع إلا بإذن الله تعالى ولمن ارتضى، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا مثل قوله تعالى في سورة النبأ: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون حتى الكلام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهم، لاحظ، ليسوا بشرا عاديين خطائين، وإنما الروح جبريل والملائكة كلهم صف، صامتون مطرقون خائفون، وهم من خشيته مشفقون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فهكذا هنا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا رد على كل من ادعى، مثل ما كان المشركون يقولون مثلا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبين الله تعالى أن هؤلاء لا يشفعون، فهؤلاء ليسوا آلهة فلا إله إلا الله، وليس لهم حياة فهم جمادات ميتة، وليس لهم قوامة فهم ممن يقام عليهم، كما كان يقول الأعرابي: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. صنمه وجد أن الثعلب قد بال عليه، فقال: كيف أعبد هذا المعبود وهذا الصنم الذي لا يفك نفسه من من يبول عليه؟ وكذلك هم أموات، أو هم بشر تعتريهم السنة ويعتريهم النوم، ولهذا لا يشفعون أبدا ولا يستحقون العبادة ولا الألوهية ولا الربوبية، فلا يستحق ذلك إلا الله تعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذه أيضا جملة جديدة وهي متصلة بالأولى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. من هم؟ إما أن يكون مرجع الضمير إلى قوله: ما في السماوات وما في الأرض، وهذا أشمل، يعني يعلم ما بين أيدي أو خلف كل من في السماوات والأرض من بشر وجن وإنس وطير وحيوان وغير ذلك، فهو سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ويحتمل أن يكون مرجع الضمير إلى الشافعين، من يشفع عنده بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إما أن يكون مرجع الضمير إلى الملائكة وإلى الرسل وإلى الأنبياء والشهداء والصديقين الشافعين، فهؤلاء يعلم الله تعالى ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا مانع من إرادة المعنيين معا، فهو سبحانه يعلم كل ما في الكون، وعلى وجه الخصوص هؤلاء كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهو يعلم سبحانه أنهم يستحقون أو بفضله ورحمته أوصلهم إلى هذه المنزلة أن يشفعوا لمن ارتضى. ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه. وهنا تلاحظ أولا قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهذا إشارة إلى إحاطة العلم الإلهي ما بين أيديهم وما خلفهم. قال بعض المفسرين: ما بين أيديهم يعني ما أمامهم وما خلفهم، فيكون ذلك شاملا مثلا لما مضى، هذا ما خلفهم، وما بين أيديهم ما سوف يأتي، أو يكون ذلك إشارة إلى الدنيا فهي خلفهم، أو العكس، ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة لأنهم راجعون إليها. وهما قولان لسعيد بن جبير وابن عباس وغيرهم والسدي وسواهم. وأيضا هنا يكون ما بين أيديهم وما خلفهم زماني، يعني ما بين أيديهم في الزمن وما خلفهم مما مضى. يحتمل أيضا أن يكون ما بين أيديهم وما خلفهم في المكان، يعني يعلم ما أمامك وما وراءك، فيعلم ما في السماوات وما في الأرض. وكلا المعنيين صحيح ومراد، فإن علم الله تعالى شامل محيط بكل شيء. لاحظ هنا أنه قال ولا يحيطون، فجاءت الواو واو العطف، بينما قلنا قبل أن جمل هذه الآية ليست متعاطفة بالواو. وجود الواو هنا له سر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر علمه الشامل المحيط بكل شيء، وأنه يعلم ما بين أيديهم ويعلم ما خلفهم، عطف على ذلك بنقيضه فيما يتعلق بالمخلوقين، وهو أنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو أمر لا يتعلق بأسمائه سبحانه وصفاته، وإنما يتعلق بالمخلوقين وذكر النقص والعيب الموجود فيهم. فلما أثبت لذاته سبحانه العلم الشامل الكامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل والسماء والأرض، عطف بقوله ولا يحيطون، بالنسبة لهم هم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، أولاً الإحاطة تعني أن يكون الإنسان مستولياً على الشيء من جميع جوانبه، كالحائط أو الجدار الذي يحيط بالشيء، فنفى إحاطته، وهو معنى مجازي يقصد به عدم اطلاع وإدراك الإنسان للشيء. قال ولا يحيطون، من هم؟ من هم الذين يحيطون؟ يحتمل أن يكون المقصود من في السماوات وما في الأرض، لكن هنا عبر عنهم بلغة تدل على أنهم عقلاء، بينما في الأول قال ما في السماوات وما في الأرض، وما تدل على غير العاقل. فلأن المقام الأول مقام تملك كان من المناسب أن يعبر عنه بغير العاقل، لكن المقام الآن مقام علم، والعلم لا يكون إلا نتيجة للعقل، ولذلك عبر بالعاقل فقال ولا يحيطون، يعني البشر، الملائكة، الإنس، الجن، الأنبياء وغيره. ويحتمل أن يكون قوله ولا يحيطون يعني الشافعي من الأنبياء والملائكة وغيرهم، فهم على جلالة أقدارهم وفضلهم ومنزلتهم لا يحيطون بشيء، بشيء يعني أدنى شيء من علمه إلا بما شاء. من علمه هذه تحتمل معنيين. المعنى الأول الذي ذكره غالب المفسرين أن المقصود بعلمه أي معلوماته سبحانه، العلوم الموجودة عنده. فالعلم الذي عند الله لا يحيط البشر بها إلا بما شاء، وعلى هذا يكون هذا مثل قوله سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وهذا يرجح أن يكون الضمير في قوله ولا يحيطون بالرسل والأنبياء والملائكة ومن هذا شأنهم، فهم لا يعلمون الغيب ولا يحيطون بشيء من العلم اللدني الذي عند الله إلا إذا شاء الله تعالى وأطلع من شاء من عباده. وهكذا في قصة موسى والخضر، قال الخضر لموسى بعدما رأى ما رأى، قال ما ينقص من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور الذي ينقر من ماء البحر. فهم لا يحيطون بشيء، أدنى شيء، أقل شيء من علم الله لا يحيطون به إلا إذا شاء الله وأطلع من شاء من عباده على قدر، على شيء من علمه، شيء تدل على التقليل، فهو علم قليل كما جاء في قصة موسى والخضر. فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أن يطلع الناس عليه. ويحتمل معنى آخر في قوله من علمه أي من المعرفة بذاته سبحانه، فهم لا يعرفون أو لا يعلمون الله تعالى حق علمه إلا بما يطلعهم عليه. وهذا فيه دليل على أن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا من خلال النقل ومن خلال السماع، من خلال الوحي والنص، فإن الله تعالى يتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما ورد في نصوص الشرع. وقد تكون الفطرة مزكية ومؤيدة لهذا، والعقول كذلك. ولهذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة جاءت بما تحاروا فيه العقول، ولكنها لم تأتي بما تحيله العقول. فهنا يكون قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علم الله، ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فهذا يكون متصلا بما ذكرناه أمس من أن العبد مهما كان لا يستطيع ولا يمكن أن يحيط بالله تعالى علما ومعرفة، وإنما يتعرف إلى الله بما في الكتاب والسنة من أسمائه وصفاته. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأيضا يحتمل أن يكون قوله من علمه شاملا لهذا وذاك، فيكون المعنى ألا أحد يستطيع أن يصل إلى علم من العلم إلا بما شاء الله. وقد أعطى الله تعالى البشر من السلطان والمعرفة والآلة والعقل والقدرة والعلم والاستنباط والتجربة ما يتوصلون به إلى بعض المعلومات الدنيوية. في الحضارات المختلفة كالحضارة اليونانية والرومانية وورثتها الحضارة الغربية المعاصرة، عندهم إحساس بأن العلم كأنما انتزع من آلهتهم انتزاعا، فهم يعتقدون أن آلهتهم الوثنية كانت تحجر عليهم المعرفة وتمنعهم منها، حتى أخذوا هم عن طريق السرقة والتلصص قبسا من هذا العلم فتمردوا على الآلهة. بينما عندنا في الإسلام الله عز وجل هو الذي يعلمنا ويأمرنا أن نتعلم، ويكفي أن يكون أول ما ينزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم هنا منساق مع الشريعة، يؤيدها ويزكيها. ولهذا نحن لا نخاف من العلم، ما نقول والله يمكن تطلع علوم تشككنا في ديننا أو تشككنا في كتاب ربنا، لا، نحن نقول مهما كان من الكشوف والاختراعات والعلوم والمعارف فإنها سوف تزيد المؤمنين إيمانا، كما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن ينبغي أن يكون في المسلمين من عنده من الفقه والوعي والرشد والعقل والبصيرة ما يستطيع به أن يكون محاميا صادقا عن هذه القضية الموفقة، وإلا يكون الخلل من المسلمين أنفسهم، كما هو الواقع اليوم، حيث إن أمم الأرض هيمنت على الحضارات وأصبح المسلمون في ذيل القائمة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذه أيضا جملة من جمل هذه الآية الكريمة، وسع كرسيه، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه الكرسي في القرآن الكريم. والكرسي معروف في اللغة، وهو المكان الذي يقعد عليه. وقد ذكر العلماء كالطبري وابن كثير وغيرهم في الكرسي أقوالا عديدة، أصحها أو أشهرها ثلاثة أقوال: أن يكون المقصود بالكرسي العلم، وسع كرسيه يعني علمه، وهذا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ورجحه الطبري أيضا، هذا الأول. الثاني أن الكرسي هو العرش، وهذا قول الحسن البصري. والثالث أن الكرسي هو شيء أمام العرش وهو موضع القدمين، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة كابن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر رضي الله عنهم أجمعين. والأقرب أنه الثالث، فالكرسي هو خلق من خلق الله، وهو في العادة وفي اللغة موضع القدمين، وهو خلق لا يقدر قدره إلا الله تعالى في العظمة والضخامة، حتى إنه سبحانه قال هنا: وسع كرسيه السماوات والأرض. وظاهر الآية يدل على أن السماوات والأرض كلها في الكرسي، إذن هو خلق هائل عظيم محيط بالسماوات والأرض. وهذا جاء عن ابن عباس وبعض المفسرين، وبعضهم قالوا إن قوله وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أن الكرسي من السعة والضخامة، بحيث لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها، وهذا أيضا معنى قريب. المقصود أن الكرسي ليس هو العرش، لأن العرش شيء آخر، وهو الذي استوى عليه ربنا كما في مواضع من كتابه الرحمن على العرش استوى. والكرسي ورد في أحاديث لكنها لا تصح، وآثار من جنس ما ذكرنا، وقد استوحش بعضهم من مثل هذه المعاني. ونحن نقول إنما يقع الاستيحاش إما بسبب بعض الروايات الضعيفة التي تجعل الأمر في جانب أسطوري، مثل أن الكرسي على دابة والدابة على حوت وغير ذلك مما حشيت به بعض كتب التفسير، وهو من الغلط الكبير الذي ينبغي أن ينزه عنه القرآن وتنزه عن كتب العلم. وإما يقع الاستيحاش بسبب التصور والتخيل، فإذا سمع الإنسان شيئا من الأسماء والصفات تخيله في عقله بصورة معينة ثم نفاها، ونحن نقول كل ما يخطر في بالك فالله ليس كذلك، فضلا عن هذه مخلوقات ليست صفات، وإنما هي مما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم. فالجادة أن نؤمن به كما ذكر الله، ولا ندخل في التفاصيل والكيفيات التي تضيع بها الأوقات وتختلف بها النفوس ويقع الإنسان بسببها في الإرباك، وإنما نمرها ونقرها كما جاءت ونؤمن بها كما ذكرها الله تعالى في كتابه، ونستفيد منها معناها، بدلا من أن يتحول القرآن والتفسير إلى جدل وخصومات وصراع وتصنيف. نعرف أن الله تعالى لما ذكر لنا هذا المعنى، وهو معنى وسع كرسيه السماوات والأرض، أراد سبحانه أن يكون في قلوبنا من الهيبة والتعظيم لجلال الله تعالى وتعظيم خلقه، والإشارة إلى أننا لا نعرف إلا القليل، وأن ما لا نعرفه من خلق الله تعالى أعظم، كما قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وكما قال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا هو المعنى الذي يراد أن يوقع في القلوب. أما أن يتحول هذا إلى مماحكات ومجادلات تورث الشك وتورث الريب، وتجعل الإنسان إذا قرأ الآية بدلا من أن ينصرف بسببها إلى التعظيم ينصرف بسببها إلى مناقرة ومناكدة ومعاندة وأخذ ورد وجدل مع الآخرين، يضعف من إيمانه ومن تعلقه بالله وتعلقه بهذا القرآن الكريم. فهذا قوله سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض، فنقول الكرسي موضع القدمين، وهو خلق عظيم لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وقد وسع السماوات والأرض. ولا استنكاف أن نقول إن السماوات والأرض هي في الكرسي كما دل عليه ظاهر النص، أو أن نقول إن الكرسي من السعة بحيث لو وضعت فيه لا وسعها. ثم قال سبحانه ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يعجزه ولا يكرثه ولا يشق عليه. هذه ألفاظ عن ابن عباس وسعيد ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم، وكلها ألفاظ متقاربة. لا يؤوده يعني لا يشق عليه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالله تعالى عطاؤه كلام وأمره كلام، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس الأمر أمر البشر الذين يعانون الأشياء ويعالجونها بالمحاولة والتعب والجهد حتى يصلوا إليها. فالله تعالى له الكمال المطلق الذي لا تحيط به العقول، ولهذا قال بعد ذلك كله ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض لا يعجز الله ولا يشق عليه سبحانه، بل هو عليه هين. ويجوز أن يكون مرجع الضمير في قوله ولا يؤوده إلى العرش، يعني أن العرش أنا إلى الكرسي، يعني مع أن الكرسي وسع السماوات والأرض إلا أنه لا يؤوده، يعني ليس ثقيلا عليه حفظهما. والأول أصح أن مرجع الضمير إلى الله تعالى، لأن السياق السابق يقتضيه، وكذلك الحفظ، فإن الحفظ من شأن الله، فالله تعالى هو الحافظ وهو الحفيظ، وهذا من معاني قوله القيوم، وكذلك مما يؤكد أن مرجع الضمير إلى الله قوله سبحانه وهو العلي العظيم. فالله تعالى هو العلي، العلي بذاته فوق عرشه، فله علو الذات خلافا لمن أنكر ذلك أو استنكره. فالله تعالى قال أأمنتم من في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يخافون ربهم من فوقهم وهو العلي العظيم. فالله تعالى هو العلي، له علو الذات وله علو القهر والغلبة على عباده، وله علو القدر والمكانة. وذكر العلو يجعل عند الناس التواضع، فلا يتكبرون على من هو دونهم، ولا يزعمون لأنفسهم مكانة ليست لهم. ولهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أعجب ما رأت في الحبشة وقد ذهبت في الهجرة، فقالت رأيت رجلا أو شابا دفع امرأة فنثر ما كان معها من ثمر أو غيره وضحك منها، فالتفتت إليه وقالت له ستعلم يا غادر إذا نصب الكرسي ونزل الله تعالى لفصل القضاء ماذا يكون جزاؤك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. انظر عندنا هذه القيم العظيمة التي تجعل العبد يؤمن بالله عز وجل فيتواضع لعباده ولا يتكبر ولا يشمخ بنفسه، لا بعلم ولا بعبادة ولا بمال ولا بسلطان، وإنما يعرف قدره ويتواضع. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لرجل لما رأى اضطرابة هون عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، ويعطي أصحابه أن يأخذوا حقهم ويستقدوا منه صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأشياء، حتى يقول رجل أناديه بمحمد ابن عبد الله اسم أبيه وجده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الاسم الذي سمانيه به أبي محمد. فكان صلى الله عليه وسلم رمزا للتواضع والإخبات والانكسار، حتى في أعظم حالاته انتصارا. دخل مكة عام الفتح مطأطئ الرأس خاضعا لله عز وجل منكسرا لجلاله وعظمته، بينما الملوك والأباطرة وأصحاب الجيوش والقادة يدخلون البلاد فاتحين، فتسيل الدماء أنهارا، ويروى عن بعض أمراء بني العباس أنهم لما حكموا قتلوا من بني أمية من قتلوا، ثم وضعوا البساط على الجثث وأمروا بالطعام ليأكلوه. سواء صحت هذه القصة أو لم تصح، فإن في التاريخ وفي الواقع اليوم من مظاهر التمرد والطغيان البشري لمن أعطي قدرة أو غنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، الشيء الكثير. بينما القرآن يربي الناس على التواضع، ولا تقول أنا لو كان لي من الأمر شيء لكنت متواضعا، لك من الأمر شيء، جرب تواضعك مع زوجتك، اسمح لي أكرر هذا المعنى، جرب تواضعك مع أولادك، جرب تواضعك مع السائق أو الخادم الذي عندك أو المرؤوس أو الطالب أو الموظف أو الجار أو أي أحد من الناس. ألا تشمخ بأنفك ولا تتكبر ولا ترى نفسك شيئا، بل بدلا من أن تتسلط على الناس تراقبهم وتحاسبهم وتسألهم وتتهمهم وتتكلم فيهم، سلط نفسك وأضواءك وتذكيرك على ذاتك، وكم فيك من العيب والخلل والنقص، وكم تحتاج إلى التدارك. هذا من معاني إيمانك بالله العلي جل وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا صدقت صدقت، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. مثل هذا النص ومثل هذا الحديث يوجب علينا معاشر المسلمين أن نكون نموذجا حيا في ذلك. أجد اسمحوا لي الكثير من إخواننا من غير السعوديين الذين يأتون إلى هذا البلد كثيرا ما يشتكون إلي أنهم قد يجدون مثلا من بعض الشباب أو حتى أحيانا من بعض الناس الذين لهم عمل أسلوبا في التعامل ليس جيدا، وقد يكون فيه استعلاء، وقد يقع أن يرميهم أحد بالحجارة. يوم من الأيام طبيب، بل هو كبير الأطباء في مستشفى من أكبر مستشفيات المملكة، حدثني وذكر مجموعة من الشباب رأوا، مع أنه معه جنسية لكنهم ظنوا أنه لا يحمل الجنسية، فرموه بالحجارة وعملوا له ما عملوا، وكانوا يتضاحكون ويتساخرون فيما بينهم، كقصة المرأة الحبشية التي ذكرت أم سلمة خبرها. نحن بأمس الحاجة إلى أن نقتبس من معاني أسماء الله تعالى وصفاته ما يخلق بنا أن نتعامل به مع القريب والبعيد، من الرحمة، من الخلق الكريم، من الصبر، من الحلم، من التواضع. وإلا فأي معنى لكلام يدعيه الإنسان والواقع يكذبه؟ ومجتمعات المسلمين أحوج ما تكون اليوم إلى مثل هذا المعنى. قال سبحانه: وهو العلي العظيم. والعظمة أيضا هي من صفاته، فالعظيم من أسمائه الحسنى، فهو العظيم بذاته وأسمائه وصفاته وخلقه جل وتعالى. وهكذا يبدو لك أن هذه الآية الكريمة اشتملت على مجموعة كبيرة من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله سبحانه، وبذلك كان لها من الفضل والمكانة في القرآن الكريم ما لها. وقد ورد في هذا الفضل أحاديث كثيرة، ذكرت في صدر الحديث أصح ما ورد فيها، وقد أطلب الإمام ابن كثير في التفسير في ذكر بعضها، وتوسع آخرون كالرازي والزمخشري وغيرهم في ذكر أحاديث قد يكون بعضها ضعيف وبعضها موضوع مما لا حاجة إلى ذكره وسياقه. فهذه الآية الكريمة نحن نقرأها كثيرا في أدبار الصلوات وعند النوم وفي مناسبات كثيرة، والكثيرون يجعلونها مع وردهم في الصباح والمساء، فأحببت أن نلقي الضوء عليها حتى يقرأ الإنسان أو يسمع هذه الآية الكريمة وعنده بعض المعرفة والإدراك والفهم والتفسير لمعناها، لئلا يكون كلاما يردده الإنسان بلسانه، بل كلام يتواطأ فيه اللسان مع القلب، ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وأشد الناس وأقرب الناس إلى الله تعالى منزلة من قراء القرآن الكريم هو من قرأوا بتدبر وتمعن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم. فضائل السور. وندعوك أخي الكريم للاستماع إلى الشريط الذي يليه مع فضائل السور. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 20-819-20، فاكس رقم 20-819-92. للاتصال من داخل المملكة يرجى إضافة الرقم 01، ومن خارج المملكة إضافة الرقم 009-661. صندوق بريد رقم 28577، الرياض. الرمز البريدي 11447. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. الموقع على الشبكة العنكبوتية www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.